الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، اتفقنا سويا منذ سنوات أن كلمة الجاهلية لا تخص فترة زمنية كما درسنا صغارا وكما يدرس صغارنا، فيقال لهم هذا من الشعر الجاهلي وهذا من الشعر الإسلامي، هذا هو التاريخ الجاهلي وهذا هو التاريخ الإسلامي. هذا ما درس لنا، وثبت أن هذا كلام قمة التهريج عندما نتلاعب حتى بألفاظ كتاب الله عز وجل وننزلها في غير مقصدها من حيث المقاصد الشرعية لآيات كتاب الله عز وجل. اتفقنا أن الجاهلية حالة وليست فترة، حالة كون البشرية لا تسلك مسلك قيم السماء وما أوحى الله به إلى أنبيائه وخاتم رسله صلى الله عليه وسلم. كل ما أوحى الله إلى رسله من بداية أول الدعاة بعد أبيه آدم نوح عليه السلام إلى خاتمهم عليه الصلاة والسلام، هذا هو كلام الله عز وجل. أي منهج أو أي تصرف أو أي سلوك أو أي تفكير بعيد عن هذا المنهج الموحى إليه يصير جاهلية، حتى ولو كان سنة 10,000 ميلادية، بعد لو كان للبشرية عمر قرونا عدة ويعني لم تحكم ما أمر به الله عز وجل وتجتنب نواهيه تصير الحالة جاهلية، حتى إن كنا نرى مدنية كما تحدثنا في الجمعة الماضية. أحبتي في الله، وردت كلمة الجاهلية في كتاب الله عز وجل 4 مرات: حكم الجاهلية، وظن الجاهلية، وحمية الجاهلية، وتبرج الجاهلية. هذه الآيات 4 التي ذكرت فيها كلمة الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه الأحوال 4 التي ذكرت فيها الجاهلية. ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فساد القلوب. الإنسان لما يظن بالله كما يظن أهل الجاهلية الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم حقيقة الدخول، هذا هو فساد للقلوب. أفحكم الجاهلية يبغون، هذا فساد الحكم. ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، العصبية والقبلية والجنسية والطبقية، وأنت كذا وأنت كذا وأنت من بلد كذا وأنت من عرق كذا، وهذا هو العرق الأزرق، وهذا دم النبلاء، وهذا دم السفهاء، وهذا من السوق، وهذا من كذا وكذا. ثم تبرج الجاهلية الأولى، فساد النساء. فتخيل أنت تفسد القلوب ويفسد الحكم، وتصير المجتمعات طبقية وعنصرية، ثم تفسد النساء، أي خير بعد ذلك يبقى للأمة؟ جبل بن الأيهم أمير نصراني من الغساسنة، هداه الله إلى الإسلام وجاء ليحج أيام عمر رضي الله عنه، ومعه 500 فارس من حاشيته وحراسته، يلبسون ملابس الإحرام لكن ليست ملابس كما نلبس نحن، مطرزة بالذهب والفضة، يعني أمير ابن أمير ومن سلالة أمراء، يعتمد الغساسنة على الرومان وعلى دولة الروم، يعني سبحان الله. فبينهما يطوف بالكعبة أعرابي يعني بسيط من قبيلة الأزد داس على رداء الأمير الغساني فانحل الإزار، ما كان من الأمير الغساني وكان قوي البنية إلا أن لطم الأعرابي على وجهه فهشم أنفه، هذا في دولة عمر. وعمر لو أن ابنه عبد الله الذي كان يمر مرة في يعني نواحي المدينة فرأى إبلا مربربة يعني ظهر عليها أثار النعمة، قال إبل من هذه؟ قال هذه لعبد الله بن عمر. قال ولدي، ولدي يتاجر وأنا أمير المؤمنين، ردوها لبيت المال. عبد الله بن عمر حصل له ذعر، يعني هذا من حر ماله، يا أبتي والله إنها من حر مالي، يعني أنا رجل يعني رجل أعمال ناصح في التجارة ذكي عبقري، يعني لم أخذ مالا ولم أقتصب. قال لا يا عبد الله يا ابن عمر، سوف يقول الناس دعوها ترعى فإنها إبل ابن أمير المؤمنين، دعوها تشرب فإنها إبل ابن أمير المؤمنين، ردوها لبيت المال، لا أريد أن أدخل النار فيكم يا آل الخطاب. قضية واحدة يعني لا نقاش عند عمر، لأن لا يريد حكم الجاهلية ولا يريد ظن الجاهلية ولا يريد حمية الجاهلية، لكن هذا الأمير النصراني جبل بن الأيهم ما زالت فيه جاهلية، هشم أنف الأعرابي. فذهب الأعرابي إلى عمر، يا أمير المؤمنين هذا الأمير ضربني على وجهي عندما دست على ردائي دون أن أدري وهو يطوف، فحل إزاره فك إزاره، فما كان منه إلا أن صنعني وآثار الدماء على وجه الرجل. أرسل عمر إلى جبلة، قال نعم يا أمير المؤمنين. قال هل أنت لطمت وجه هذا الأعرابي؟ قال لقد، قال أنا أسألك سؤال، سؤال واحد، أنت عندما تسأل أي إنسان، اسأل زوجتك سؤال أو ابنك أو قريب لك، الإجابة يتحتمل يا نعم يا لا، إذا أجاب إجابة ثالثة أعلم أنه كذاب ابن كذاب فورا، أول ما تشوف زوجتك تقول لها نعم أم لا، كلمت خالك نعم أم لا، أصل الفرح كذابة بنت، خلاص ربيت على الكذب. إذا سألت الزوجة زوجها سؤالا يحتمل يا نعم يا لا، فأجاب إجابة ثالثة أعلم أنه متهرب ليس ضرائبيا ولكن كذبيا ولسانيا، نسأل الله أن يرزقنا الصدق. والله الذي لا إله إلا هو، عندما أقرأ الآية الكريمة ليسأل الصادقين عن صدقهم ترتعد فرائص الإنسان، الصادق سوف يسأل يوم القيامة عن مدى صدقه، مش الكذاب، لا هيسأل الصادق يعني درجة الصدق عندك كام. فعمر يسأل الرجل يريد جبل أن يوضح، أنا أجيبك أسألك سؤال، هل لطمت وجه هذا؟ قال نعم. قال وقد أقررت، فلا بد من القول، لا بد من يعني القصاص، يلطمك أمام الناس كما لطمته أمام الناس. قال يا أمير المؤمنين، انظر إلى الكلام اللي هو يعني فساد ظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية، سبحان الله. يا أمير المؤمنين أنا أمير وهذا من السوق، يعني ده أي كلام، يعني كما يعني والله الذي لا إله إلا هو، إن لم نحسن إلى الذين يعملون عندنا ويساعدوننا سواء في بيوتنا أو قيادة سياراتنا أو إعانتنا في بلادنا ولم نتق الله فيهم سوف ينزل علينا غضب الله عز وجل. اتقوا الله في الضعيف. هذا من هؤلاء من طرف ايا كان متمردا كذابا خلاص هذا قدرك، هذا قدرك، طالما يعمل عندك فاتق الله فيه سواء مسلم او غير مسلم. هذا كلام يجب ان يكون واضح. ان لم تكن الخطب توضح الحلال والحرام فلا فائدة فيها. احنا مش جايين نقضي وقت ونروح، لا. يا امير المؤمنين انا امير وهذا سوقة. قال قد سوى بينكما الاسلام يا جبلة. لم يقل عمر ايها الامير، لا، يعني انت من الرعية الان، تتبعي انا وانا الحاكم. قد سوى الاسلام بينكما. قال كنت اظن ان الاسلام يرفع من قدري افضل مما كنت في الجاهلية. يعني كنت في الجاهلية امر وانهى، اضع قدما على قدم، اقتل هذا، اعفو عن هذا. اما ان ادخل الاسلام تريد ان ألطم وانا امير امام الناس؟ قال يا جبلة لا يفرق بينكما الا العافية. انتوا في الاسلام سواء، لكن عافية ايه؟ انت ربنا عافاك من الفقر، عافاك ان اعطاك يعني جاها سلطانا حاشية، جاي من الشام ومن شمال الشام وانت مع 500 من الحراسة مطرزين بالذهب والفضة، يعني انتوا رايحين رحلة سياحية، يعني الكلام ده عمر لا ينطلع عليه كل هذا الكلام. قال انظرني الى الغد يا امير المؤمنين، افكر في قضية يلطمني امام الناس. بالليل وفي جنح الليل وفي ايام منى يفر جبلة وال500 ويلحقه بالقسطنطينية ويحتمي بهرقل ولي نعمته كما يحتمي بعض التافهين في ازماننا بهؤلاء، سبحان الله، والذي يغطى بهم فهو عريان. المهم يعني وتنصر ارتد. دارت الايام ويبدو ان جبله كان ذكيا، وقال لما بلغ بموت عمر واستشهاده، قال تنصرت الاملاك من خوف لطمة. الاملاك اللي هم جمع ملك يعني الملوك، يعني تنصرت الاملاك من خوف لطمة وما بها ضير لو صبرت لها ضرر. فلا يا ليت امي لم تلدني وليتني رجعت الى القول الذي قاله عمر، ولا ليتني ارعى البهام بقفرة، يعني النعاج والخراف والماعز سبحان الله، بقفرة اسيرا في ربيعة او مضر. يعني وانا مسلم اكون اسير احسن من اظن اننا حر وانا مع هؤلاء سبحان الله. وليتني بالشام عند اهلي بادنى معيشة فلا سمع لي ولا بصر، حتى يعني سبحان الله اتمنى ان اكون لا ارى ولا اسمع، كفيفا اصم او لا اسمع، ولكن بين اهلي وعشيرتي. فالاهل والعشيرة اذا كانوا صالحين فهم سمعك وبصرك. اللهم اصلح ذات بيننا يا رب العالمين. ويقال ان جبلة عاد الحمد لله رب العالمين الى الاسلام وحسن اسلامه في ايامه الاخيرة. اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها ربنا. هذه حمية الجاهلية، لا داعي ابدا ان يكون عندك حمية جاهلية مع زوجتك، مع اهل زوجتك، الزوجة مع زوجها، الجار مع جاره، صاحب العمل. يا اخي انت رب العباد اعطاك ملايين ومليارات ويسر لك ان يعمل عندك مئات وعشرات والاف، اتق الله فيهم سبحان الله. يعني كان العباس بن عبد المطلب عنده 1000 عبد، 1000 عبد سبحان الله العظيم. وكان هؤلاء العبيد سبحان الله لما من الله على العباس بالاسلام اعتقهم جميعا لوجه الله. وكان ربا العباس، يعني العباس ده كان البنك المركزي في مكة، كان يقرض الناس بالربا، كان الفوائد التي تعود في خزائن العباس كل صبيحة يوم من اقراضه للربا 40,000 دينار من الذهب. فانظر الى هذه الثروة العجيبة سبحان الله. ولم يمد الرسول يده يوما الى درهم من دراهم العباس صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله. لما تراكمت الملايين عند العباس في خطبة الوداع يقف الرسول على جبل الرحمة، ألا وإن كل دم كل ربا في قبل الإسلام في الجاهلية موضوع، كله كل الربا اللي حصل في الجاهلية ملغي تماما سبحان الله. ألا وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. فيبدأ بإيه؟ من عظمته صلى الله عليه وسلم أن سبحان الله العظيم في المغانم يبدأ بالآخرين، في المغرم يبدأ بأهله، في بدر من يقدم؟ قدم الحمزة عمه، ويقدم علي بن أبي طالب ولد عم ابن عمه وزوج ابنته، ويقدم الحارث ابن ابن عم ابن عبد المطلب سبحان الله. فيعني يقدم ثلاثة من قومه في المغرم، أما في المغنم فأخر الجميع ووزع سبحان الله العظيم على الطلقاء الذين أسلموا مسلمة يوم الفتح. أحبتي في الله، هذه حمية الجاهلية صورها جبلة، أما تبرج الجاهلية فهو عجيب. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. درست تاريخ العرب قبل الإسلام وركزت على قضية تبرج الجاهلية الأولى. يعني ايه تبرج الجاهلية الأولى؟ وفي جاهلية ثانية، في ثانية وثالثة وعاشرة إلى أن تقوم الساعة، طالما تنحرف البشرية عن الكتاب والسنة تصير في حال الجاهلية كما قررنا من قبل في عدة مرات. تبرج الجاهلية كانت المرأة المتميعة، كانت إذا سارت في الطريق فظهر شيء من نحرها، يعني تحت الرقبة شوي، تحت العنق يعني، يعني لولا أن في فيديو في المزة أوري لك، يعني تحت العنق يعني 10 سنتيمتر، وعنقها ووجهها صارت متبرية تبرج الجاهلية الأولى. وانت قيس عليها بنت عمك وبنت خالك وبنتك وأختك وزوجتك، سبحان يعني اللائي يلبسنا من بناتنا ما يسمى بالبنطلون، وشيء 5 سنتيمتر على رأسها وعنقها ظاهر، أسوأ من تبرج الجاهلية. التبرج الأولى حشم عنها سبحان الله. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، حتى قال عمر عرفتك يا سودة، قالت أو علينا والوحي ينزل في بيوتنا يا ابن الخطاب؟ أقول أنت هتراقبنا وإحنا وأنا أمك وزوج نبيك سبحان الله، علينا والوحي ينزل في بيوتنا، سبحان الله يا رب العباد. التبرج الجاهلية الأولى، لا إله إلا الله، هذا هو التبرج سبحان الله. نسأل الله السلامة، لأن الحياء عندما يولي وغض البصر عندما ينتهي والفوضى عندما تنتشر، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يخرجنا وإياكم منها مسلمين، آمين يا رب العالمين. تبرج الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيضا يعني حمية الجاهلية وظن الجاهلية، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ أنك تقول للشيطان يأتيك يقول لك يا أخي ما أنت مسلم أهو، وادي المسلمين صلوا كلهم ورا الشيخ عمر ويدعون الله كل جمعة، وفي الترويح ما شاء الله علينا كنا المساجد لا تكفينا، وخرجين من رمضان، وفي منا من صام 6 من شوال. ما هذه الهزائم المنكرة؟ لأننا ترنحنا بين طائفتين عجيبتين، بين جماعة تنطح في الدعوة وتوزع بطاقات النار على الناس، أنت في جهنم وأنت حريق اللحية، أنت فاسق وأنت فاجر وأنت تكذب متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه جماعات تنطح، وجماعات أخرى تقابلها في الطريق الآخر تشطح، نعمل حلقة ذكر ومن غير وضوء ونصلي على رسول الله 100,000 مرة ونأكل حقوق القريب والغريب، وإذا تعملنا بالدرهم والدينار وصلنا إلى المحكمة والقاضي ووكيل النيابة. نحن لا نريد لا جماعات تشطح ولا جماعات تنطح، نحن نريد وسطية تنصح على كتاب الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضب ابن إد في الجاهلية، كان له ولدين سعد وسعيد، وكان يفخر بهما في جزيرة العرب. ندت الإبل هربت يعني منه، فخرج أخرج ولديه كي يبحث عن الإبل الضائعة النادة. عاد سعد بالإبل، سعيد دخل في الشعاب الجبال، خرج عليه رجل قطح طريق، رأى عليه جبة أو عباءة يعني جميلة، قال أعطني إياه، قال لا، فقتله الرجل وأخذ عباءته وسيفه. فكان الرجل ضب هذا كان زعيم في قومه وكان العرب تستشيره وكان محكم وسبحان الله كان يجلس مجالس العرب يقضي بينهم قبل الإسلام. فكان يعني يحج في العام الذي قتل فيه ولده حتى كان يرى شبحا بالليل كان حدث له شبه لوثة يقول أسعد أم سعيد، يعني الرجل لم يتحمل الصدمة. الإنسان عندما لا يكون مؤمنا وتأتيه ابتلاء أو امتحان يهتز تحت وقع المصائب والابتلاءات والاختبارات. أما المؤمنون إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. سبحان الله. فبينما يطوف إذ رأى جبة ولده على رجل يطوف الكعبة قال ما هذا من أين هذه؟ قال هذه شاب مغرور وجدته بين شغاف الجبال عام أول السنة الماضية يعني، فرفض أن يعطيني إياها فقتلته وأخذت استلبت سيفه وأخذت عباءته. قال وهذا السيف ماض أم غير ماضي؟ يعني السيف اللي انت شايله ده يعني 9 ملي ولا رشاش يعني يستطيع أن يقتل يعني زي الجماعات المتناحر التي لا أدري علامة تتناحر ويقتل بعضنا بعضا، الله ما أدري أليس منا رجل رشيد يحكينا لنا سبحانه. المصيبة أن الأسلحة التي نراها يتقاتل بها هؤلاء الجماعات أسلحة جديدة تماما كأنما خرج من المصنع. تبحث عن مصنع عندنا لصناعة إبرة خياطة ولا ورشة حتى صغيرة سبحان الله، ورشة فيها المعلم محروس سبحان الله لا يحول، إنا لله وإنا إليه راجعون. على ما يتقاتلون تتعجب، وهو حافي ليس عنده نعش، من أين جاء بهذا السلاح؟ ألا يسمع للعلماء؟ سبحان الله. ضب ابن إد يقول لو هذا سيفك ماضي أم غير ماضي؟ الأعرابي فخور طبعا هذا سيف لا يفلت منه أحد. قال أرني إياه في ذي الحجة، والعرب كانت تحرم يعني تحترم الشهور الحرم. فأخذ ضب السيف وقطع رقبة الأعرابي عند الحجر الأسود. قالوا يا ضبة أفي الشهر الحرام وفي البلد الحرام وفي مكة وعند الكعبة وعند الحجر الأسود؟ قال لو خيرت لاخترت سبق السيف العذر. خلاص انت السيف سبق الايه العقل والتفكير. هذه حمية الجاهلية، ورب العباد وضع عن المسلمين حمية الجاهلية، فلماذا نعيدها مرة أخرى ونتهم هؤلاء وهؤلاء؟ والفلسطينيين يشيلوا مشكلتهم، واليمنيين يشيلوا مشكلتهم، والشوام يحملوا مصيبتهم، والعراقيين. فمتى سبحان الله نعود مرة أخرى إلى حومة الإسلام لنرى أن الجاهلية أمر وأن الإسلام أمر آخر، وأننا يجب أن نكون تحت راية واحدة، نؤوب إلى صحيح الكتاب والسنة، ولا تفرقنا رايات ولا جماعات. نسأل الله أن يجعلنا على قلب رجل واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، يوم القيامة أول ما يدخل العبد في من أول منازل الآخرة يسأل عن الصلاة. أول سؤال عن الإنسان في قبره عن الصلاة. طبعا في ناس ينكرون عليكم القبر وما فيه، فكان القبر ده عبارة عن استراحة يعني يستريح فيها المسلم لغاية ما يهيئوا له الحور العين ومفاتيح الجنة، يعني هم يظنون هكذا، يظنوا كيف ما شاء. نحن نعبد رب العباد على أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما وضح الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال عثمان رضي الله عنه القبر أول منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان عسيرا فما بعده أشد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عبد الرحمن بن عوف اف لك اف لك، قال الي يا رسول الله؟ هو يصير بجوار البقيع، مقابر البقيع، بقيع الغرقد. فقال لي، قال لا، لصاحب هذا القبر. ابن عوف أراد سيدنا عبد الرحمن أحد العشرة يريد أن يستفسر ماذا صنع حتى لا يصنع مثله. قال لقد غل شملة في الغزوة دون وجه حق، يعني أخذ شال قطعة قماش يعني توضع على الرقبة أو توضع على الرأس، سبحان الله، غل شملة بدون وجه حق، فرأيته الآن وقد أشعل الله عليه قبله نارا. بالله عليك كيف أكذب هذا الحديث؟ عندما تكلم رب العباد عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الواو هذه وإن كانت واو المصاحبة يعني إذن هذا أمر آخر، يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشية، متى؟ في عالم البرزخ. ويوم القيامة هذه مرحلة أخرى، هذا كتاب الله عز وجل، إذن يعني كيف أماري في كتاب الله؟ ألم يكسر النبي صلى الله عليه وسلم جريدة صغيرة يابس رطبة ووضعها على قبرين وقال يعذبان وما يعذبان في كبير، كان أحدهما لا يستبر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس، فقال لما وضعت هذا يا رسول الله؟ قال لعل الله أن يخفف عنهما عذابهما حتى ييبس تيبس قطعة الإيه؟ قطعة الجريدة هذه أو قطعة، سبحان الله، نحن لسنا مع وضع الزهور والرياحين فوق القبور وذلك، لكن الرسول صنع هذا عليه الصلاة والسلام. وعندما قفزت البغلة به قفزة فأمسك نفسه، فالصحابة خافوا على رسول الله قالوا لقد ساء خلق البغلة يا رسول الله، قال لم يسؤ خلقها، ما الذي جعلها تقفز قفزة؟ قال كيف لا تقفز أو كيف لا تنفر وهي تسمع مقامع الحديد في القبور. الله، هذه أحاديث كلها، يطلع واحد سبحان الله عايز يفسر لكم النار بالمعمل، النار فيزيائيا، يا عم انت دخلت وشفت النار فيزيائيا يعني ايه؟ يعني ايه النار فيزيائيا؟ سبحان الله العظيم يا اخي، قال يعني جهنم انها تتجهم في وجوه اصحابها، الكلام عنها انها ترمي بشرر كالقصر، كفى عند الآخرة أن نتحدث بآيات الله ونسكت، لأننا ما رأينا وإنما نثق ونوقن بما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم. فأول ما يسأل العبد في قبره يسأل عن الصلاة، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. ثم يوم القيامة أول ما يقضي الله عز وجل يقضي في الدماء، يقضي في الدماء. فلا أدري إلى أين تتجه الأمة بدماء بعضها بعضا. أقول في نهاية الخطبة ولعلها يعني تكون وصية مودع، أقول أن الـ يعني مقولة سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشر المبشرين بالجنة وأول من قتل بسيف في سبيل الله، لما اعتزل الفتنة ولم يشارك لا مع علي ولا مع معاوية وكلاهما من الصحابة، وعند الصحابة يجب أن تصمت الألسنة، قالوا يا سعد أنت خال رسول الله ودعاؤك مستجاب، لما لا تشارك؟ قال قولته الشهيرة أعطوني سيفا، سلموني سيف، إن قتلت به كافرا قتله، وإن أردت أن أقتل به مسلما نبى عنه، يعني سيف عنده استشعار عن بعد، يبقى يعني رصاصات صديقة، سبحان الله، يعني في سنسور ولا شيء، سبحان الله، يشم رائحة الكافر يقتله ويشم رائحة المؤمن، يعني يريد أن يقول سعد لا. وأسامة بن زيد الحب بن الحب سبحان الله رضي الله عنهما ابن زيد بن حارثة اعتزل أيضا الفتنة، لماذا؟ لأن منذ أن قتل الرجل الذي تذكرون لما احتمى بشجرة فرفع أسامة السيف عليه فنطق الرجل بالشهادة فقتله أسامة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لما قتلته وقد نطق بالشهادة يا أسامة؟ قال ما قالها إلا خوفا من برق سيفي، لما شاف السيف عمل زي ايه فرعون لما الماء دخل في فمه، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قاس أسامة وضع الرجل كوضع فرعون، إيمان لا يصلح في هذه اللحظة. قال: هل شققت عن قلبه يا أسامة؟ هذه الكلمة تقال لكل الجماعات وكل الذين يقاتلون تحت رايات، سبحان الله. هل شققت عن قلبه؟ لماذا تقتله؟ أنت تبين لك كفره، تبين لك مجرد أن مخالف لك. أنا أقول يا إخوتي وأحبتي في الله، سبحان الله العظيم، اللي أولاده وبناته لسه ما تلونوش بلون جماعة معينة، الله يرضى عنكم، كونوا كشيخكم لا راية له إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا راية له إلا كتاب ربي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، لا داعي للتلوين، لأن كل الذين سلكوا مسالك هؤلاء صار ولاؤهم لجماعتهم أكثر من ولائهم للإسلام. ولماذا نقسم أنفسنا؟ هل يسألني رب العباد يوم القيامة؟ يعني كما قال: هو سماكم المسلمين من قبل، هل سماكم السلفيين؟ هل سماكم التبليغيين؟ هل سماكم الصوفيين؟ هذه مسميات بشرية تخطئ وتصيب، لا نقول إنها فرق ولكنها جماعات دعوة ووسائل دعوة، لكن لماذا تفخر بهذه الجماعة وتتميز على الناس؟ أين أنت؟ أنت تماما مثل جبل بن الأيهم. ما علاقة، سبحان الله، أن تكون مسلما وتتهم إخوانك المسلمين الآخرين بأنهم قد ضاعوا وأضاعوا؟ هذه مسائل فكرية معينة وضعها بشر من البشر يخطئون ويصيبون. يكن ولاؤك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله ولهذا الدين العظيم ولهذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أحبتي في الله، لنمسك ألسنتنا عن أعراض الناس، ونمسك عيوننا عن احتقار الناس، ونمسك آذاننا عن الاستماع على الخوض في الأعراض بأعراض المسلمين، لأن عرض المسلم عند الله أشرف وأعظم وأكبر من الكعبة وحرمتها. حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة، هكذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: يا كعبة الرحمن، ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. إذا وضعت حرمة المؤمن في كفة وحرمة البيت الحرام والكعبة المشرفة التي هي أشرف مبنى في التاريخ إلى أن يرث الله الأرض من في كفة، رجحت حرمة المؤمن. فاتقوا الله عباد الله، الله ينهانا: ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر بعضكم، يعني قوم من قوم، ما فيش داعي للسخرية، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. سبحان، لماذا تسخر؟ أنت أفضل، من أفضل؟ من الذي حدد أفضليتك؟ من الذي حدد أنك على المنهج القويم؟ من الذي حدد أنك يعني على على على على الحق المبين والآخر على الباطل المطلق؟ يا أخي والله ليست هذه الجملة جملة جميلة، إنما هي جملة سيئة. أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس. يجب أن تمحى هذه الجملة ونكون: كونوا عباد الله إخوانا، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، سبحان الله، واتقوا الله. الإنسان المؤمن يجب أن يتقي رب العباد سبحانه، لأن الذي يعادينا لا ينظر إلى راياتنا ولكن ينظر إلى قولنا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم أمن المسلمين في كل مشرق الأرض ومغربها يا رب العالمين. ومن أراد بنا سوءا فاجعل اللهم تدبيره في تدميره وتدميره في تدبيره، وأخرجنا منها مسلمين موحدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، وأعتذر منكم الجمعتين القادمتين إن شاء الله. وأخر الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. إذا أنتم جالسين فكرت مشيتوا، هي بعد الخطبة دي عايز درس؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. حضة هادئة لطيفة ظريفة خفيفة. خسرت أنت فيها كثيرا، كسبت فيها كثيرا، انظر ماذا خسرت في هذه الحضة. نتكلم يعني من باب النقد الذاتي، يعني عرفت أن قريبتك التي لا تلبس الحجاب الذي يحب أن يراها رسول الله متبرجة أسوأ من متبرجات الجاهلية الأولى، صح ولا مش صح؟ أول خسارة. صلي على رسول الله. هي مكسب يعني، بس يعني من باب الإيه، يعني زي القرآن يعني يقولون المدح في صورة الذم والذم في صورة مدح. يقول مثلا بشر المنافقين، والمنافقين يبشروا، لا، لكن المؤمن هو الذي يبشر. لا نزكيكم على الله فأنتم كذلك. وعندما يعني يقسو الأب على أولادي فإنما يريد منهم الخير، ويريد منهم اليقظة، ويريد منهم أن الأمة خلاص يعني الكل يضربنا عن بكرة أبيه ضربة واحدة، فلا داعي لأن احنا كمسلمين في مشرق الأرض ومغربها نفترق على أشياء يجوز فيها الاتفاق. يعني أحد الأئمة على المنبر دخل رجل، احنا ليس عندنا، لا عند يعني بعض كثير من المذاهب، أن المسلم إذا دخل لغير الإمام على المنبر يجلس لأنه جاي متأخر، وكمان يعني يفرق بين الناس وبعد يقف يصلي. وبعد احنا اصلا لو صلينا في جوف الليل الساعة 2 بالليل في غرفة مغلقة لوحدنا الركعتين هنسرح في 3 ركعات منها، سبحان الله. فما باله هو يصلي والشيخ صوته في الميكروفون، يعني لا قوة الا بالله. يعني فالمهم الامام قال قم فصلي ركعتين. ده الامام جامد في دماغه، يا عم ما تسيب الرجل، احنا بنقول لحد واقف اقعد ولا حد جالس ايه قف. ده جامد في دماغه الشيخ. التاني عمل عليه ايه معلم، قال له نحن من المالكية هاتان الركعتان غير واردتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمالكية هم الذين اخذوا الفقه عن اصحاب المدينة، والمدينة الذين اداله المهم درس خطبة. وهو ايه ده الايه ده المصلي. انقسم المسجد قسمين. انا قلت لك السنة قبل الماضية، الناس يظنون انها طرفة، لحقيقة في مسجد في ولاية امريكية تصارع فيه سني وشيعي، عامل مشكلة، دخلوا في التاريخ. يا عم انت مالك بالتاريخ؟ لا اله الا، ما تخليك في تاريخ، ما ينفع ولا تاريخ ابوك ولا تاريخ امك، خليك في تاريخك انت، خليك في تاريخك انت. انت شوف ماذا تصنع لما تنزل القبر كده، زي ما الرسول شاف الرجل يعذب في في في شملة، أمال اللي أخذوا أموال الناس سبحان الله ماذا يقولون لله يوم القيامة؟ شملة يعني قطعة قماش، نصف متر من القماش اشتعل على القبر الصحابي اللي استشهد أو رزق الشهادة وقتل في المعركة، القبر نار. يا الله، واحد من الصحابة راح دفن أخته، دفن أخته وهو بيدفنها وقع كيس نقوده في القبر. بعد ما رجع ورجع البيت اكتشف ان الايه المرتب ضاع، او هو ما كانش مرتبات، كان هو كل اللي يملكه. رجع نبش القبر ياخذ الكيس، وجد تربة القبر ملتهبة، اخذ الكيس وقد التهبت يداه. رجع لامه قال يا امه بالله عليك ماذا كانت تصنع اختي؟ انا اعرف انها صوامة قوامة، صوم اثنين وخميس والستة من شوال، وسبحان الله. اتاري اخته بتعمل حاجة بتعملها زوجتك وبنتك وعمتك الله يرحمها وخالتك وستك ان كانت عايشة أو رحمة الله عليها ان كانت ماتت، كانت صوامة قوامة متصدقة. طب ما ايه المشكلة؟ كانت تضع اذنها على حيطان جيرانها لتتسمع اخبارهم. هذه خسارة ثالثة، هي تسمع اللي هو الفضول، الفضول. بعدين حاطين انفنا في حياة الناس، فلانة ليه ما تزوجت، فلانة ليه طلقت، يا عم انت مالك؟ ولا تقفوا، مش ده قرآن انزل على رسول الله؟ واحنا شمعنا في القرآن حط ايدي كده، ما فيش حتى حط ايدي، صلي واخشع في قلبك وصلي باي هيئة. تسيب ذراعيك تسبل تضع يدك على المهم سبحان الله بلاش المقبحون بس في اخوه كده من باب يا ابني بتاعك في ايه عندك امساك يا عم مش كده مش صلاه دي فهم مقبحون يعني ايديهم عند رقابهم ما ينفعش استرح يعني صلي وانت مستريح لا صلاه لصافد ولا لحاقب ولا لحاق ولا لحابس صح ولا لا ما توحد الله يعني الوضع انتباه ده القدم جنب القدم صلاه مكروهه ريح نفسك الضابط لما يقول العساكر ولا في المعسكر الكشاف يقول له استرح ماذا يصنع الجنود بيصنع يعملوا ايه يفتح رجله يعني ده استرح لكن لما يقول له انتباه يعني ايه ضع قدما بجوار قدم خلاص انتباه فانت مشدود لكن لا خليك ابن اذا حضر ما فيش واحد مسلم من المليار و700 مش حافظين الحديث اذا صح يعني اذا حضر العشاء والعشاء ها فقدموا الايه كله حافظ ما شاء الله انت عارف يقول لك لا قدموا الغداء لا والغداء وبعدين العشاء وما بينهما وما بين بينهما سبحان الله فكله يقول لك يا اخي الطبق يستغفر للعقه يا عم هو قال لك حد يغرف 5 كيلو سبحان الله لا اله الا انت سبحان الله لا اله حول ولا قوه الا بالله يقول لك الحرمه لما زاد وزنها زاد عن لزوم فدخل عزكم الله على ايه اللي تتوضا حاطين في الحمام دورة المياه ميزان فتخبي كده يقول اياك ما يشوفني اياك ما يشوفني سبحان الله لانه لما يشوفها بيذكرها بالايه بتقريع الرجل سبحان الله هو بيوزن بالكيلو وكمان ربنا يهدي الحال ان شاء الله ربنا يشفينا جميعا ما توحد الله لا اله الا الله فانا اريد ان اقول ان الراجل ادى محاضرة في الاخلاق للامام وانقسم المسجد الى قسمين قسم يؤيد الامام وقسم يؤيد الايه اصل احنا العرب والمسلمين ما شاء الله من من من البدايه ان ما كانش لاقي حد انقسم عليه انقسم على روحي لا اله الا الله تقريبا نظام الخليه وانقسام الخليه في البيولوجي وفي في علم الميكروبولوجي وارد فينا والهيستولوجي والاميولوجي كل الاولوجي سبحان الله متوفر في فكرنا سبحان الله العظيم ولذلك اول عمر الله يرضى عليه ما دخل على الشام اقترب على حدود حمص وصلت الاخبار بتاع الطاعون طاعون عمواس مات فيه 35,000 في هذا الزمن عدد رهيب توقف عمر ماذا نصنع والله انقسم برضو المسلمين ندخل نتوكل على الله احنا جايين من المدينة خلاص على حدود حمص ما كيف وانت امير من قلت هقعد شهرين في كل مصر يعني يروح حمص يقعد شوية وحلب يقعد شوية ودمشق يقعد شوية ويطلع على سبحان الله البصرة يقعد شوية والكوفة يقعد شوية والموصل بعدين يطلع على الايه على مصر يقعد ايش وهكذا قال هلف في العالم الاسلامي اشوف بعيني واسمع باذني مش عايز اخبار تجيني مكتوبة ولكن لم يمهله ابو لؤلؤة بقدر الله عز وجل المهم يعني فعمر توقف اشيروا علي ايها الناس مشورة مهمة يا اخي الله يرضى عليك خلي العيال يتعودوا الشورى والبنات يتعودوا الشورى وخلي زوجتك مرة تقول رأيها يعني سبحان ما انت بتقول الرأي بتاعك وبعدين خليها تقول رأي اسمع منها صحيح انت مش هتطبق ولا تنفذ بس اسمع منها فاتفضى يعني سبحان الله يعني خليها تطلع اللي جواه لا اله الا الله وده ايه رأيك يا ام احمد ايه رأيك يا ام محمد ها هو انا مش موافق اولا بس ايه رأيك انت برضو احب اسمع لا اله الا الله او كده كلام يعني امال تدردشوا في ايه اما الشيخ عمر مكتبه يبقى كل يوم ده فوجئت من كام يوم مسكين الولد بقول له يا ابني انت في حد عندنا بره قال هو يعني عربي شويه مكسر كده 17 17 ايه انا فكرته ده علاج ولا حاجه من انتي بيوتيك ولا حاجه يعني 17 بس ودخلوا علي زرافات ووحدانا سبحان الله المشاكل الصغيرة تكبر حتى تسد عين الشمس يقول لا اله الا انت سبحانك يعني ادعو الله ان تترحموا علينا بعد موتنا لما نطالب من سنوات ان نجيب العيال اللي هيتزوجوا في الجامعة في سنة رابعة وفي سنة ثالثة قبل ما يتخرج اخر فصل دراسي ويروح الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ علان ويعلم العيال الاولاد والبنات ما يعني هو ما هي الانثى وطبيعتها وما هو الذكر وطبيعته وبعد ما يتخرجوا يجوا عندنا نديله يا سيدي في مشكله في يعني انت لما عشان واحد ياخد دوره علميه في علم الحاسبات ولا في علم كذا وكذا يروح يجيبوا له متخصصين ويعملوا دورات مش استبدلوا اليوم البخاري ومسلم بدورة التنمية البشرية؟ وده 9 خطوات للإصلاح بينك وبين زوجتك. تاني يوم هي عاملة خلع سبحان الله من أثر الدورة سبحان الله دورة سبحان الله. لأن احنا حاجات ننقذها من الغرب ولا داعي له. فقلت سبحانك يا رب العباد. لم يعرف هو كيف يتعامل مع زوجته وهي لم تعرف. فسبحان البيوت أصبحت آية للسقوط، ثم نثور في جماعات وفلسفات. نسأل الله أن يجعلنا على قلب أتقى واحد فينا. طيب انا اوجز القضية قبل ما نمشي. طبعا تعرفين قصة عمر رضي الله عنه لما طلع سيدنا عبد الله بن عمر وقال يا رسول يا امير المؤمنين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان الطاعون في بلد وانتم داخلها فلا تخرجوا منها واذا كان في بلد وانتم خارجها فلا تدخلوها. قضي الامر سبحان الله. عمر رجع ووقف عند حدود الله. بلال الله يرضى عنه راح اخترق باب عمر. فريح حارس عمر خادمه يعني يقول له كيف تجدون امير المؤمنين رجل جنن العالم ده اخبره ايه في البيت؟ قال ان شوف الكلام ان امير المؤمنين خير كله الا انه اذا غضب فهو امر عظيم. هو زي الفل بس لما يغضب سبحان الله. شوف بلال رضي الله عنه دارس شخصية. قال لو كنت عنده ساعة غضبه لقرأت عليه شيئا من القرآن حتى يذهب ما به من الغضب. يبقى عمر وقف عند ايه؟ عند حدود الله، عند كلام الله سبحان الله. لما ابو بكر طلع قال له من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله وما محمد الا رسول. والعمر والله كأني اسمعها لاول مرة سبحان الله العظيم لا اله الا الله. بيقسم في في في بيعطي. فواحد اعرابي كده جلف قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. عمر خدته يعني فعلى طول عبد الرحمن بن عوف جنبه. لما يكون الواحد وراه مستشارين محترمين هو يبقى محترم، لكن لما يجيب مستشارين على شاكلته ففورا عبد الرحمن قال يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من الجاهلين عبد الرحمن بن عوف ده من إيه قريب له. فورا استولى على غضب عمر بايه؟ بتذكيره بالايه؟ بالايه الكريمه. خلاص واعرض عن الجاهلين انتهى. وعمر بن عبد العزيز لما اغضبه رجل قال اراد الشيطان ان يستفزني بعزه السلطان، انت امير المؤمنين وهذا يقف امامك ويصغر من قيمتك. فلما استحضرت عظمه ربي سبحانه وتعالى ووقوفي بين يديه يوم القيامه نسيت ما بيني وبينه من الخصوم. خلاص يا عم احنا كلنا ايه؟ عباد لله سبحان الله. اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك سبحان الله. اخواننا ربنا يبارك فيهم المصريين دايما لهم لطائف جميله على وسائل المواصلات بتاعتهم وسيارات الاجر يكتبوا جمل عجيبه. كنت على سفر مره مع شيخنا الشيخ الغزالي سافرين كده مدينة اسمها الاسكندرية اللي راح القاهرة. وبعدين المهم مرينا في طريق الزراعة على يعني مصرف مائي ترعى يعني كده فيها سيارة نصف نقل وقع في الترعة وظهرها يظهر الصندوق بتاعها ومكتوب على ظهر الصندوق ايه؟ يا بركة دعاء الوالدين. فالشيخ غزالي قال والله واضح اثر الدعاء. هذا حاجة جميلة والله. ماله يعني أدعى الوالدين بس كان ليلة القدر بس الدعاء راح شوية راح ناحية النيل يعني شوية فما كانت النهاية مش ولا بد سبحان الله. نسأل السلامة سبحان الله. الله المستعان. المهم يعني أنا أريد أن أوجز خطبتي في كلمتين. أنا أرجو لو مروح مع زوجتك مع صديقك مع ابنك دردش في الطريق عما استفدته من الخطبة واخد بالك يعني إيه ماذا اراد الشيخ ان يوصل الينا؟ هو ماله كان عصبي؟ ها ليه ما كان شهادي يعني سبحان الله؟ لان الام الامه تقتضي هذه. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب كانما هو منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، لكن هو كان يتخولهم بالموعظه. والله انا صعدت المنبر وانا كنت ناوي على 8 دقائق بفضل الله انظر الى الساعه وانزل. حقيقه الكلام اخذني ولقيت انتوا تستاهلوا انتوا منصتين ليا. فقلت كمل يالا كمل يالا تاني مره ما تنصتش ها بس اياك تبص في الموبايل تضيع خطبتك. ها ما سيبش حد لو بقى ولو خليك باصص لي خلي بالك انت باب الديمقراطيه خلي بالك. فالمهم سبحان الله ماذا اريد ان اقول؟ شوف الجاهلية ذكرت في هذه المناطق الأربعة، حكم الجاهلية وظن الجاهلية وحمية الجاهلية وتبرج الجاهلية، بس ده كلام خطير. ليه؟ لأنها مسكت أربع عناصر ومرافق تودي بأي مجتمع. فأنا أرى أن يرجع ويقول أنا في هذه العناصر الأربعة، هل في حمية الجاهلية؟ ها؟ يقول آه ده أصل ده من البلد الفلاني وأمانة من البلد الفلاني، أصل زوجتي دي من منطقة كذا ولا من منطقة كذا، أصل من عائلة كذا وأنا من قبيلة كذا. لا، هذه حمية الجاهلية. سوى الله بيننا، قال عمر رضي الله عنه لقد سوى الإسلام بينكما يا جبلة. قال أنا أمير هذا سغى. قال ما فرق بينكما إلا العافية. يا أخي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعمل عندك في المكتب ده، يقدم لك الشاي ولا الماء، سبحان الله العظيم، مش ممكن الأمور تنقلب؟ ها؟ ولا الحال يظل على ما هو عليه؟ ها؟ كل يوم هو في إيه؟ يا الله لا إله إلا الله، يعني يعز أقواما قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. دخلت أم جعفر البرمكي، أم جعفر البرمكي ده كان يوم العيد عليها أسمال بالية. أسمال بالية يعني إيه؟ يعني عباءة ممزقة، وتستجدي وتقول لقد جاءت علينا الأعياد من قبل أيام هارون الرشيد، قبل ما يغدر بهم هارون الرشيد ويفتك بهم أزمة البرامكة المعروفة. ما شاء الله عليكم قارئين في التاريخ وعارفين، بس أنا أذكر بعناوين يعني. فالمهم فأم جعفر البرمكي جاب تتكفف، قالت جاءت علينا أعياد، سبحان الله، وكنت أوزع على الفقراء 4000 جلد خروف. يعني الأضحية بتاعتها كم كم كم كم خروف؟ 4000، سبحان الله العظيم. وأولادي كانوا يلعبون بالدر والياقوت، يعني عشان يلعبوا مع بعض زي ما بيلعب عيالنا بالحجارة والحصى، هم كانوا يلعبوا بإيه؟ لا إله إلا الله. جاءت عليهم هذه الأيام وهي بتتكفف الحاجة، سبحان الله العظيم. الرجل أمير من الأمراء يطوف حول الكعبة على فرس. يا الله، بدل ما كان الان العربة المؤجرة لكبار السن والعجزة وحوله خدم يجرون 10-15 واحد. قال عطاء بن رباح فرأيته على جسر البصرة. جسر البصرة فين؟ في العراق. يتسول. يا الله، الرجل ده كان امير وعزيز وملياردير وسبحانه. فسألته أنت الذي كنت تطوف منذ سنوات على صهوة فرس ويجري خلفك كذا وكذا من الخدم؟ قال نعم. قال ما الذي حدث؟ قال عززت في مكان يجب أن يذل فيه المؤمن فأذلني الله في مكان يعز فيه الآخرون. لا يا ابن الدنيا، يقولوا المصريين سلف ودين، وحتى إخواننا العرب كلهم يعني خذ وهات، ما تأمنش للدنيا. ومن يأمن للدنيا يكون مثل قابض على الماء قد خانته فروج الأصابع. اليوم سبحان الله، يا قوم، قال مؤمن آل فرعون يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين، انتوا اليوم لكم ملك، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. سبحان الله، يعني مؤمن آل فرعون صرخ فيهم في الآخر، قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، أنا نصحت لكم وقلت لكم وأمري إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا القضية يجب أن يتقي الإنسان أغيار الزمن. الدنيا غير، الدنيا يا أخوانا لا والله، الدنيا يعني سبحان الله، يعني لها كل يوم يعني خاطب ثم تهجره. كل يوم سبحان الله ناس كده تضحك، ومن يعني إذا ضحكت لك الأيام فلا تأمن غدرها. اوعى تأمن، اوعى تأمن. ليه؟ أن احمد الله على الموجود ولا تفكر في المفقود، واتق الله رب العالمين عشان لما يجي لك ملك الموت يلاقيك جاهز. فحكم الجاهلية وتبرج الجاهلية وحمية الجاهلية، ما فيش داعي لحمية الجاهلية. كيف يشتمني وأنا كذا، يعمل لي وأنا كذا؟ سبحان الله العظيم، تلميذ الإمام البخاري الله يرضى عنه، أحد العلماء الكبار في المدينة المنورة، جاي يعطي الدرس، فواحد من اللي قاعدين لا يعرفه، لا في فضائيات زمان ولا بتاع، سبحان الله، دلوقتي هم المصلين جاء من بيته عشان يتصور مع شيء. يا عم الله يرضى عليك صور ذنوبك الاول. سبحان الله يعني ما فيش داعي. لا ايه بص يا شيخ بص يا. طب لا لازم يعني عشان امه تشوف الصوره يعني الشيخ باصص. يا عم خد صوره. طب المهم ربنا يعني هو الذي يصوركم في الارحام, بلاش التصوير في البتاع. المهم فلما جلس كان بعد العصر, ما فيش صلاه. قال قوم فصلي ركعتين. رأيك كده يا خبر ابيض. فلما لغى الحاحه قال والله بعض الائمه يبيحون هذه الصلاه والجمهور يكرهها. فقام صلى ركعتين. فالاعرابي شعر انه ايه انتصر على هذا الجاهل يعني. واذا بالذي صلى ركعتين يجلس للناس ومئات والاف تجتمع حوله ليعطيهم درس في الفقه. والله انت باين عليك جوعت ومش عارف. المهم سبحان الله يعني ما فيش داعي تتجرع على الناس وانت مش عارف ده مين. سبحان الله. ان الله خبأ وليه في عباده فلا تحتقرن من عباد الله احدا فربما هو ولي الله. صح ولا لا؟ ما بتبصش الناس. الله يرضى عن ابي حامد لما انت عارفين القصة لما يقول 500 كان يحضر الامام احمد بن حنبل 5000 من ضمنهم 500 يكتبون عنه علماء يعني. ولولا شهرة احمد لصار هؤلاء 500 كاحمد. طب اقول لك شيء, مين فينا سمع وتاريخ يعرف تاريخ يعني طبعا كلكم تعرفوا معدن زيد بن الخطاب. مين زيد ده؟ ده من 15 الاوائل اللي دخلوا الاسلام. عمر اخوه دخل الاسلام رقم 40. يبقى من يسبق من؟ مين يسمع عن زيد؟ لكن نسمع عن مين؟ شهرة عمر. حتى لما نجمع ابو بكر وعمر في اللغة العربية وقال العمران وذهب العمران وجاء العمران. يعني ده عطاء الله يعطي من يشاء. يعني عطاء الله رب العباد اذا وهب لا تسألن عن السبب. لما رب العباد يهب ما اوعى تسأل ليه. لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. هرزق اللي ملوش حيلة ولا عقل ولا فكر ولا تفكير ولا اجازة علمية ولا تتمنظر. سبحان الله. من انتم؟ قالوا اسكت ان لقد جاءنا ابو حامد. ابو حامد من؟ قال ابو حامد الغزالي ميت سنة 505 هجرية. وماذا اعطاكم؟ قالوا لقد جئنا له من الكوفة وجئنا من الموصل وجئنا من الشام لما عرفنا انه ايه هيعطي الدرس. قالوا ماذا قال لكم؟ قال اعطانا 30 دليلا على وجود الله وحدانيته. فالست بتهر عزكم الله الغنم بتاعها راعية امية. قالت والله اتعب نفسه واتعبكم. قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. لا لا عم عايز تفسير ولا تأويل. اللهم ارزقنا ايمانا كايمان العوام. سبحان. طب بالله عليك انا مرة اديت محاضرة في معقل مكان معين يعني في مش في السجن لا يعني سبحان الله سبحان الله في جماعة كده يعني في سجون نفسية. قلت لهم لو خرج الينا عمر وسمع احدكم وهو يحاضر اهل العلم يعني عن الفرق بين توحيد الالوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات. قال ومتى تكلمون عن الاسلام؟ طب وبعدين طب ده كلام في اكاديميات في كليات الشريعة عند طلبة العلم عند اللي هنطلعهم المنابر يبقوا فاهمين القضية. لكن الناس من العوام تقعد تقول له ده بشار بن برد هذا الصعلوك العربي المسلم الشاعر كان صعلوك سبحان الله. فعنده خادمة اسمها ربابة. ربابة عارف الربابة اللي زي الكمان ها زي الكمان دي. المهم اسمها كده جارية. فقالت له تقول الشعر في كل العرب والمسلمين ما عدا التي تخدمك. يا اخي اتق الله انا لا اطبخ لك وانا لا اكنس لك وانا يعني. ربابة دي بتبصم. يعني بتبصم يعني لا تقرا ولا ايه ولا فك خط حتى زي حالتنا ولا فك خط سبحان الله. فقال لها ايه لو قال لها مثلا له اي طلا ظبي وساقى نعامة وارخاء سرحان وتقريب تدفلي هتقول انت بتشتمني صح ولا لا. وقال لها مكرر مفر مقبل مدبر معا كجمود صخر حطه السيل من علي سبحان الله. وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت العماد الممددي ده بيشتم ابويا ولا ابوها ولا امها، يعني لو قالها كده لغه غير اللغه، صح ولا لا؟ لغه غير اللغه. الله يبارك في اخونا الشيخ عائض، راح مع ثلاثه من اخواننا من الحجاز، راحوا زاروا المدينه هنديه، فرحبوا بيهم الهنود ما شاء الله. فوقف الاخ العالم الهندي، بس العربي بتاعه ضعيف، ولقد زارنا من اهل الحجاز بعض من اخواننا وانهم لشرذمه قليلون. سبحان الله، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله. بس مش لهم غاضون ولا حاجه، سبحان الله. السنه قبل الماضيه الاخ الالماني اسلم الحمد لله وحسن اسلامه، بدا يتعلم العرب من اخواننا في مدينه المانيه، وبعدين راحوا في رمضان، انا يوم مريض في عامل عمليه، وبعدين قالوا يا فلان، سمى نفسه حسن، يا حسن برودر، حسن اخ حسن، ادعي له، انت اقرب الى الله، وانت ما شاء الله عليك لسه داخل الاسلام، ما عليكش ذنوب. هو ديله بيصلي من رمضان اللي فات حفظ دعاء الشيخ، اللهم ارنا فيه عجائب قدرتك، اللهم انزل عليه بأسك الذي لا يرد، حتى لا حول ولا قوة. اخوة بدل ما يأمنوا انفجروا في ده. يا عم طب خلي واحد يدعي، المهم، ولكن الله غفور رحيم، سبحان الله، واخد بالك انت. المهم معنا، الحمد لله ضحكتكم قبل ما امشي. طيب المهم، سبحان الله، تنسيتوا الضحك اصلا. المهم سبحان الله، فبشار بن بورت هيقول لها ايه؟ قال لها ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. قالت ما اجمل هذا الكلام، ده كلام حلو والله، لا بالله عليك، لا لها عشر فرخات وديك جميل وتحط الخل في الزيت، وسبحان الله بالله عليك. يقال، يقول اهل النقد الادبي، هذه من البلاغه. ليه البلاغه؟ تعريف البلاغه ايه؟ مراعاه مقتضى الحال. في اخر السبعينات، سنه 80 79 80، دعيت في كليه للتربيه الرياضيه للبنات، لو بتاع ثاني ماده تمرين 9 وانزل تحت واطلع فوق وكده، سبحان الله. قلت اروح على كليه البنات دي اعمل ايه؟ هذه محاضره. رحت لقيت 5000 طالبة جالسين في مدرج، الله أكبر، كلهن لابسين اللباس الرياضي، فيهم 3 محجبات زي الحجاب اللي كلمتك عليه على المنبر، يعني خلعت الشراب حطيته في راسها، الجو رب ودارت شو ايه، والعميدة مقعدة امام وقدام عشان قدام الشيخ، يعني عشان يثبت له الشيخ انه ايه، هم ناس على الايه، على الطريق. وبعدين يا ربي اتكلم في ايه؟ ده باين عليها الحكايه. فتره السبعينات كانت لسه بقى اول ما طلعت جماعه، كانت جماعه والعياذ بالله التكفير والهجره، ما لم يكفر الكافر فهو كافر، ومن لو كفر، ودخلونا في التكفير مره واحده. يا عم طب ندخل الاسلام الاول. المهم سبحان الله، بدات المحاضره بايه؟ طب انا تهت عن كليتكم، وبعدين احكي لكم الحكايه المره الجايه ان شاء الله. انا تهت عن الحكايه. المهم يعني سبحان الله، تهت عن كليتكم، يعني صفيت السياره في مكان بعيد، وجئت بسرعه كي الحق موعد الدكتوره العميده، وانتم عشان لا يعني لا تصفونا باننا اذا وعدنا لا نوفي، ولكن وجدت نفسي النفس متلاحق وشهيق الزفير صعب، فلان اكتشفت في الاخر انني ليس عندي لياقه بدنيه، وانا رايح في معقل اللياقه البدنيه، وانا شايف ما شاء الله المدرج ده كله ما عندوش لياقه حجابيه. خلي بالك انت، ايه رايكم نعمل تواصل حضارات، انا اديكم لياقه حجابيه وانتم تدوني لياقه ايه؟ والله الذي بفضل الله، في الفصل الدراسي الثاني رحت في اخر قبل الامتحان بشهرين، بفضل الله لقيت 3 مش محجبات، بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني المهم افتح، شوف القلوب كالبيوت لها ابواب فاحسنوا ادخال المفاتيح. ده شوف المفتاح فين، وسبحان الله العظيم. يعني الـ الـ الـ الـ الام ترك لها زوجها 4 يتامى، الولد الكبير مجننها ولا يصلي، وعنده مش كبير يعني عنده 13 سنة ولم يتعود الصلاة، فجاءت لزيارتي وجابت الولد معاه. فيا شيخ عمر، تعالى حبيبي، تعرف تتوضى؟ قال ايوه اعرف. طب تدخل تتوضى؟ قال ليه؟ قلت له شوف يعني علمني. المهم توضى، والله احسن الوضوء. قلت له ايه رايك ان شاء الله، انا صلاه المغرب دي بالذات هصليها هنا في البيت وراك انت؟ قال اصلي. انت تصلي وراي؟ وكان زمان اللي يطلع في التلفزيون المصري ده يعني اهم من رمسيس الاول يعني سبحان الله وكده. ده بطلع انا في الوقت ده سبحان المهم انا صلي. صلى الوالد. لقيت وزارة التربية والتعليم ومدارس التربية والتعليم وجامعات مصر عرفت ان الولد ده صلى امام بالشيخ عمر. خلي بالك انت. والولد من ساعتها لا قوة الا بالله دلوقتي استاذ في جامعة القاهرة ما شاء الله عليه. لا قوة الا بالله والله. واستقام يعني انفخ. العيال عندنا عايزين يتنفخوا شوية. انفخ فيه. وزوجتك هي مش ناقصة نفخة بس يعني اديها كلمتين يعني نفخ نفسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.